فأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعوتهما واحدة. وقد فسر هذا لما جرى في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، حيث كان كل من الفئتين يدعو إلى ما يرى أنه الحق، فقتل منهما نحو 70,000 على ما قيل. وربما يكون هذا التفسير صحيحا وربما لا يكون صحيحا، قد يكون هناك اقتدار أعظم من هذا لم يأت بعد، فالله أعلم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة مفاسد السفر إلى بلاد الكفر، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.